الصلاة والتسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكبرنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عما كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. نعم، إلى أن قال الخامسة عشرة: من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في كل فرخ شاء. قال مالك: وفي صغار الصيد مثلك ما فيه ذلك، وهو قول عطاء. ولا يفدى عند مالك شيء بعناق ولا جفرة. قال مالك: وذلك مثل الدية، الصغير والكبير فيها سواء. وفي الضب عنده واليوم. بس ربي قال سبحانه وتعالى في نص يعني: فجزاء مثل ما قتل من الله، مثل ما قتل. ولا يفنى عند مثل صغار الحمام مثل ما قال، هذا مطلق الحمام، لأنه ورد فيها نص أنه كل فيها شيء. أما إذا كان شيء يعني صغير وكبير يعني غيرها. ولا يفدى عند مالك شيء بعناق ولا جفرة، يعني أصغر أولاد المعزة يعني. قال مالك: وذلك مثل الدية، الصغير والكبير فيها سواء. نعم. في الضب عنده واليربوع قيمتها طعام. عنده وفي الضب عنده واليربوع قيمتها طعام. لا شو قال؟ وفي صغار الصيد مثل ما في كباره، يعني مطلقة. ولا الفراخ يعني، بس الطيور اللي ورد فيها نص يعني بالحديث، إذا كان بغيرها مشكلة الكلام. والله نعم نعم. وفي الضب واليربوع يأكل طبعا لويبا فوق الجرد طويل الرجلين قصير اليدين جدا، وذيله كذيل الجرد. نعم. ومن أهل المدينة من يخالف، لو لم يؤكل ما كان فيه. نعم. ومن أهل المدينة من يخالفه في صغار الصيد. نعم. اعتبار الجزع والسنين، ويقول بقول عمر رضي الله عنه: في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة. رواه مالك موقوفا. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اليربوع هذا مثل جلد يعني كبير، إذا شفتوه بالشام أنا شفتوه قريب من الجلد، أصفر لونه أبيض يحلوه هيك يعني، مشان يعلموا انه مشان يديان اصيد. كنت شوفه يحطه عليه، حط عليه ارقام ويعطيه شيء يمرقه يلقط وحده. كأنه هذا يعني عم يقول يشبه الجلد اكبر بقليل، اكبر بقليل يعني. ايه وهذا ممكن يكون طويل الرجلين يعني، ما عليه ما أكد فيه يعني، بس هو قريب من الجلد وهذا اللي بيحطوه، بس هذا أكبر شوي يعني. المهم سيدي، نعم. روى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاب. إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاب، يعني أصغر الكبش، يعني كبير الغنم، كبير الشياء. نعم. وفي الأرنب عناق، العناق يعني سخلة، يسميها سخلة صغيرة. وفي اليربوع جفرة. نعم. والجفرة التي قد أرتعت، يعني صار ماشي حالة، ترعى لحالة، يعني تركت ثديي أمها. نعم. قلت لأبي الزبير، وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي فطمت ورعت. خرجه الدار. نعم. وقال الشافعي: في النعامة بدنة، وفي فرخها فصيل. إيوة، بدنة وفي فرخها فصيل. نعم. وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجل. سخله سمى سخله. نعم. لأن الله تعالى حكم به، يعني من باب تغليب السخلة بنت المعزة، يعني يسمى بنت الحمار الوحي السخلة، سخله بدو سخلة سخلة. نعم. لأن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة. هو هذا. والصغر والكبر متفاوتان، فيجب اعتبار الصغير فيه. فيجب اعتبار الصغير. نعم. كسائر متلف. قال ابن العربي: مع أنه مالكي، ابن العربي مالكي، وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا. نعم. قلت: قوله وهو اختيار علمائنا يشعر أنه المشهور المختار، وليس كذلك، وإنما هو صريح مذهب الشافعي. نعم. قال: لو كان الصيد أعور أو أعرج أو كثيرا لكان المثل على صفته لتحقق المثلية، فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. أيوة. يعني لولا، بس مو لازم يعني يكسروا لها إيدها ورجلها حتى تصير مثلها. هذا هو لازم، هذا قياس أولى. نعم. ودليلنا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يفصل بين صغير وكبير. وين دليل؟ يقول دليلنا، وين يقول دليلنا؟ إيه مين عم يقول دليلنا؟ المالكي مو هيك عم يقول، إلا إذا بده يقول وهو اختيار علمائنا، بيصير عم يقول هلا ودليلنا. ليش مو دليل الإمام الشافعي؟ الشافعي يفصل بين الصحيح. لا، هو اللي قال صريح المذهب الشافعي، مع دليلنا إلا إذا صار شافعي. الله يرضى عنه. صحيح ولا لا؟ هو يقول بعدم التفصيل. إيه طبعا. قالوا مع سؤاله: إنما هو صريح المذهب الشافعي. قالوا: ولو كان الصيد كذا كذا كذا، كله رجال المال، إلا إذا عم يقول قالوا يعني المالكية. بس الحقيقة رجعت للمذهب الشافعي، يعني ما بتفرق دليلنا ولا دليلكم. نعم. ودليلنا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يفصل بين صغير وكبير. نعم. وقوله: هديا يقتضي ما يتناوله اسم الهدي لحق الإطلاق. نعم. وذلك يقتضي الهدي التام. الله سادسة عشر: في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عندما عشر ثمن عشر ثمن نعم عشر ثمن البدنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم سواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ صارخا بعد الكسر فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء كبير كبير ذلك الطير قال المواز بحكومة عدلين وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر من قيمة روى كلمة عن ابن عباس ما بدا عشر يعني عشر واحد إصالة يعني. روى كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب بن حجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه خرجه الدارقطني لكن في الحقيقة يعني اللي قالوا يرون في بيض كل طائر يعني القيمة استدل بقوله يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بيض نعام بيض النعام الحقيقة مطلقا له قيمة حتى كسارته لها قيمة يعني بيختلف عن بقية البيض يختلف وروى عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين السابعة عشرة وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عدله من الطعام دون ما يراد له من ليش عدله ومشكل عدله أو عدل ذلك سير يعني هو الآية أو عدل ذلك الصيام ربي قال لكن سير عدل عدل نعم فيه لحمه أو عدله من الطعام دون ما يراد له من الأغراض لأن المراعى فيه لا لا كالعصافير والفيلة مين هذا اللي يصير فيه وبعدين الفيلة يعني الفيل يؤكل يعني الفيل على الحالة يؤكل على هيك يا هذا ما شاء الله بطعمي نص الحجاج زفين وكأنه بيأكل عشب الفيل لحمه ليس محرم لحمه ليس محرم والله يا عمي كلامه ليس محرم لأنه الشرط بالمحرم يكون بري مأكول وحشي ذات الأوصاف مثلا الحلقة عند محمد محرم الصومالي بيأكلون منه أصلا يعني مجاعات أفريقيا عند المالكية قولا واحدا يبقى كل شيء وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة ففيه فقيمته لحمه أو عدله من الطعام دون ما يراد له من الأغراض لأن المراعى فيما له مثل وجوب مثله فإن عدل المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره ولأن الناس قائلان أي على مذهبين معتبر للقيمة في جميع الصيد ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما وهلا مشكل معتبر ليش مشكلها كمان لا معتبرين أحسن أي بتوهموا كتير معتبر للقيمة شو هذا مبتدأ هذا مو مبتدأ هذا معتبر للقيمة في جميع الصيد ومقتصر هي صفة معتبر للقيمة يعني غلط التزكيه هذا، يعني غلط يكون ألزمنا فيه، أما يجوز، أما معتبر أفضل، نعم، ومقتصر بها على ما لا مثل له من الناس، نعم. وقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له. نعم. وأما الفيل ففيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان. نعم. وهي بيض خراسانية. فإن لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاما فيكون عليه ذلك. والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء. المركب في الماء. المركب في الماء. ثم يخرج الفيل. يا سلام على ميزان ميزان جه. عند الميزان إنه. بس مين بده ينزله؟ لما تحط رجله شو يساوي فيه؟ للمركب ما كان فيها البواخر، وبها الباخرة ما بيقدر يعني إنه ترفع ورافعة، ورافعات ما كان فيه، نعم. ويجعل في المركب الطعام حتى ينزل إلى الحد الذي نزل والفيل فيه، وهذا عدله من الطعام. والله تصير هاي الله يعني كان عندهم سفن كبيرة كأنه يعني شيخ هو مقيس الوزن تبعك يعني هذا الشيء صحيح. السفن الكبيرة يعني بتكون تيجي لحد يعني تكون عميق، شو واحد ينزل هو يعني فرد مرة إذا ما بده يدعس مشكلة، وما بيطلع وينزل يعني ربما يعني يعملوا له خشب دف خشب، لا مو باب دف خشب، أنا بقول لهم شو ينزلوا حطوا لا مو حباب دف خشب بيحطوه بالعالي بيحطوه بنصف السفينة وبيمشي عليه الفيل، بيكون الارتكاز على نصف السفينة قد ما كانت إيد يحملها بيحمله. أي لا ينادوا الحلوس مثل هون وهي نعم، بس هذا الخشب بده يكون ماكن، وعندهم كان خشب ماكن شيء تقيل، أعمدة بيحطوا أعمدة وبيمشوا يكونوا ميتا في هذه الحالة حتى بيكونوا قتلوه حتى لا ليه طبعا هو ما قتلوه لكن هو حي بيتروض كتير بيمشي يعني يمشي ما في شيء نعم. كانوا يحملوا الأعمدة العالية كل عمودة أتقن الفيل ويرفعوه لفوق كل البكرات يعني كان عندهم يعني المتأخرون ما سبقوا المتقدمين أتقل بكثير ويرفعوه لفوق الأهرامات نعم نعم. وهذا عدله من الطعام، وإما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر. هذا العاج بسموه العاج بسعوا منه شاط وغيره يعني قيمة عالية مثل بيض النعام. نعم. ثامنة عشر قوله تعالى مش ما شاء الله يعني هالمحرم اللي صاد الفيل هذا وما في نقول يعني هو محرم من بلده يكون جاي هنيك ما صار إحرام، المواقيت كلها قريبة وكل المواقيت تقريبا ما فيها فيها لا ما فيها في هذا. يعني أبعد ميقات هو ميقات أهل الشام 400 كيلو، لكن كل ما في فيها أبعد ميقات، وما توقع 280 كيلو 200 كيلو رابع كمان بيجي بعده كمان ميقات أهل الشام ومصر، أما ميقات اليمن ميقات أهل العراق غيره مو بعيد كله، كل شيء 80 كيلو. نعم. وين أتلو هذا المحرم؟ نعم. كانوا يأتون على الفيل بعض الحجاج يأتون على الفيل. إيه إذا كان يأتون على الفيل معناته مدلل هذا الفيل. هذا بالعكس أكثر حفظا هذا. إذا أحرم من بيته. من بلدي. يعني إذا أحرم من بلدي، بس ما أحد يفعلها، يعني بده سنة ليصلوا. في ناس يجوا من الهند مشاتة، يعني بيروح بيجي بحج حكونا كلاهما ما عنده ولد، بيرجعوا ولد أو ولدين. هذا محرم هذا. قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، روى مالك يعني صورة، صورة يعني مثال، يعني حتى نزلها على الواقع، يعني مو شرط كل شيء، يعني المثال يؤتى لإيضاح المسألة ولا يشترط صحته. نعم. قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، روى مالك عن عبد الله بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي، أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغر ثنية، ثغرة ثنية، فأصبنا غبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في نظره حتى دعا رجل أن يحكم. فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال عمر رضي الله عنه لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجأتك الله. ثم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه. فكر رئيس، يعني رئيس الجمهوري يقول ما أدري وحكوا دليل وخايفين، يعني انه احكي الحق، يعني عمر ما استطاع ان يحكم. نعم. ان الله سبحانه يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم هديا من بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. نعم. التاسعة عشر. نعم. اذا اتفق الحكمان لزم الحكم، وبه قال الحسن والشافعي، وإن اختلفا نظر في غيرهم. نعم. قال محمد بن الموازي لا يأخذ بأرفع قولهما. أيوه. يريد أنه لأنه عمل بغير تحكيم. نعم. وكذلك لا ينتقل عن المثل الخلقي. الخلقي. الخلقي إذا حكما به إلى القعر. نعم. لأنه أمر قد لزم. نعم. يا سلام. قال ابن القاسم إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. نعم. قال ابن وهب رحمه الله في العتبية من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد كما خيره الله سبحانه في أن يخرج هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو نعم. أو عدل ذلك الصيام. فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيرا لما أصاب ما بينه وبين أن يكون عدل ذلك شاذ لأنها أدنى الهدي. وما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام ثم خير في أن يطعمه أو يصوم مكان كل يوم كل مد يوم. وكذلك قال مالك في المدونة. المفية 20. ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمضي ولو اجتزأ بحكومة الصحابة رضوان الله عليهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسنا. وقد روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار وحمار الوحش والظبي والنازع لأنه قبل ما أما إذا عدا فقط بجوز النصب والنشر. أما إذا كان فيما قولا واحدا تنصب يكون فعل يعني. أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة لا بد فيه من الحكومة ويجتزئ في هذه الأربعة بحكومة من مضى من السلف رضي الله عنه. هذا الحكومة الحكومة غير القضية حكومة الحكم هنا. ثم قال الحالية والعشرون الحمد لله رب العالمين رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا وارفع البلاء وعن العباد والبلاد وفرج عنا يا رب العالمين على الصعيد الخاص والعام. ربنا هب لنا من أزوالنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد برد بردان أنا ما بردت فيها كأنه صار معدف وجامع يضع أنا هو بارد فيه. لا بس ما بيكو الشكل والله بالشكل.